لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي عباد الله، إن أشد الأعداء على المسلمين هو ذلكم الشيطان الذي بدأت عداوته واشتدت غراوة عداوته لنا من يوم أن أخبر الله فقال: إني جاعل في الأرض خليفة، وإذا به يكتم العداوة لأبينا آدم، فقال الله: إني أعلم ما لا تعلمون، وقال: إني أعلم ما كنتم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي وما يكتمه إبليس من العداوة للمسلمين الموحدين. إذا كان الأمر كذلك، فلننظر إلى أنفسنا كيف نتقي هذا العدو الخفي الذي لا يرى بالعين، ولا يحس بالإحساس، ولا يسمع صوته بالأذن. لذلك ربنا جل وعلا الذي يعلم السر والنجوى، يعلم عالم الأرواح وعالم الجن والمخفيات، قال: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلا ملجأ ولا منجأ من هذا العدو إلا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لننظر أيها الإخوة، أليس قد ذكر الله وحذرنا من عداوة إبليس؟ ولننظر إلى حال بعض المسلمين اليوم، يدعون أن إبليس عدوهم ثم هم يخادعونه، يدعون أن إبليس داع لهم إلى النار ثم هم يتبعون خطواته. إن الله جل وعلا قطع الحجة وأقام المحجة، فقال عز من قائل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا خبر الله، وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي لا أظهر منه ولا أشد عداوة منه. أيها المؤمنون، لنكن على حذر من هذا العدو الخفي الذي يأتينا بأساليب وشباك وشراك قد نراها، ومع ذلك نلقي بأنفسنا فيها. لما؟ لأن لإبليس أساليب عجيبة في إغواء بني آدم على وجه الخصوص، كما ذكر الله ذلك في القرآن. من جملة ذلك أنه يلقي عليهم الشبهات، يلقي عليهم الشكوك، يلقي عليهم حتى يشكوا في دينهم، في نبيهم، في ربهم. وهذا جاء مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم، يخاطب المسلمين المؤمنين، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. إن شكوك إبليس ما هي إلا وساوس؟ أين الحجج؟ أين البراهين؟ أين الأدلة؟ لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذا التسلسل اللاعقلاني والتنور بالاستعاذة بالله عز وجل والانتهاء من هذا التفكر الذي ليس وراءه إلا تشكيك الإبليس من أساليب الشيطان لنا ما بينه الله في القرآن أن إبليس قال ربي يقسم بربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض أجمعين يزين حتى ترى الحق باطلا والباطل حقا حتى ترى الصراط معوجا والحفر المهلكة تراها جادة المفاوز تراها جنات والجنات تراها مضيعة هذا شأن إبليس لا ينام ولا يكل ولا يمل لا يأخذ إجازة أنت تأخذ إجازة وهو لا يأخذ إجازة في كل ساعة في كل لحظة في الليل والنهار هو وجنود إبليس أجمعون هذا ديدنهم لأغوينهم أجمعين حظه نصيبه أن يزيد من أتباعه معه في نار جهنم عياذا بالله فيقلب الحقائق ولذلك لا نجاة من إبليس في هذا الباب ولا في الذي قبله ولا في الذي يأتي إلا بالعلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى لذلك يقول العلماء ما وقع آدم في أكل الشجرة إلا بتزيينه له حتى أقسم له أقسم له قسما باطلا زورا وبهتانا وهل وقع الكفر في الأرض إلا بتزيينه الشركة في صورة تعظيم الصالحين في صورة تعظيم الأنبياء في صورة تبجيل الأولياء هذا ديدنه إخوة الإسلام والإيمان إن من أساليب الشيطان تسمية الأمور بغير مسمياتها وهذا السبب مندرج في الذي قبله ولكن نفرده لأن الله ذكره في القرآن ماذا قال إبليس لأبينا آدم هل أدلك على شجرة الخلد سمى الشجرة التي نهاه الله عن أكلها بشجرة الخلد وملك لا يبلى إذن أنت وأنا وغيرنا ماذا سيقول له إبليس تعادي أخاك يسميه قوة شجاعة نفس عزة لا تصلي يسميها عذر لا تذهب إلى المسجد يقول الله غفور رحيم يسمي الأشياء بغير اسمها كما سمى شجرة المنهي عنها سماها بالشجرة إيش الخلد فكل من يسمي الأشياء بغير أسمائها فإنما ذاك من وسواس الشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فيسمون الخمر مشروبا روحيا هو يذهب العقل يسمونه روحي يسمون السب والشتم يسمونه حرية تسب فلان تغتاب فلان تلم فلان في التويتر يتكلمون في العلماء يتكلمون في الأمراء يسمون حرية هذا من تلبيس إبليس في تسمية الأشياء بغير أسمائها يسمي الغيبة بقول لك شيء بس تراه مو غيبة إن شاء الله أنا مو غيبة هو غيبة خلاص راحت بس قلت إن شاء الله مو غيبة صارت له غيبة لا هي غيبة إبليس عباد الله من أساليبه التي يجب أن نحذرها ومن خطواته إيقاع الناس في الإفراط أو في التفريط، إما شدة وغلو وإما تساهل ما بعده تساهل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان به نزغتان، إما تقصير يحاول يمسكك من وراء عشان تقصر فيه، لا ما قدر يمسكك يتبعك، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظهر من العبد من أي الخطيئتين. فمعنى ذلك أن الشيطان إذا وجد من الإنسان تقصيرا أو فتورا دخل عليه من هذا الباب فثبطه وكسله وفتح له باب التأويلات والرجاء حتى يترك العبد الواجبات ويقع في المحرمات، وإذا وجد فيه نشاطا وهمة دخل عليه من نفس الباب فلم يزل يغره ويغويه بأن هذا الذي أنت فيه لا يكفي ويحثه على الازدياد من الطاعة حتى يجعله لا يهنأ بلومه ولا يؤدي حق من لهم حق عليه، فيدخل العبد حينئذ في باب الغلو والبدعة، والسلامة من هذا المنزلق كله اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن التسلط على العباد بالتسويف من أساليب الشيطان. سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أزكي، سوف أتصدق، سوف أستقيم، سوف أكون من أهل الصف الأول، سوف وسوف حتى تأتيه المنية وهو في سوف. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: وكم من مريد للإسلام، وكم من مريد للإسلام في قلب يهودي ونصراني، فلا يزال إبليس يثبطه ويقول له: لا تعجل وتمهل النظر، فيسوفه حتى يموت على كفره. وكذلك الأمر بالنسبة للمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: كلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعسى. وقال بعض السلف: أنذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضى انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيبا. وإلا استمع لنصائح إبليس المغرية، اتبع خطوات الشيطان المكتلة المخذلة، قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أنكم ملاقوه وأن الدنيا فانية، وكونوا من أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فوعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. أيها المسلمون، إن الشيطان يمن العباد ويعدهم بالمواعيد الكاذبة، كما قال الله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن غرور الشيطان أن الإنسان إذا أراد أن يثبط إنسانا وعده بأشياء وأشياء حتى يترك ما هو مقبل عليه. فكم من وعد وعده عدو الله فأخلف وعده. ومما يؤكد هذا ما جاء في غزوة بدر، وعد المشركين بالنصر على المسلمين يقول صراحة ابن مالك: فلما رأى إبليس وقد جاء على صورة صراحة ابن مالك، فلما جاء إبليس على صورة صراحة مع المشركين ورأى الملائكة المقربين قال: إني أرى ما لا ترون، فولى هاربا. قال الله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ومن الناس من أصبح إبليس معششا في ثوب، له بيت في قلبه حتى يدخل مسجد وإذا هو معه يشغله عن طاعة الله، ولا يمكن إخراجه من مسكنه وإبعاده من معششه إلا بمجاهدة عظيمة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لهذا كله حذرنا الله من اتباع خطوات الشيطان ومن التساهل في السير وراءه. ومن جملة ذلك: أي عباد الله، كما قال العلماء: إياك واتباع خطوات الشيطان، فإنما هي خطوة فخطوة، فكبيرة فبدعة فكفر عياذا بالله. حتى كم من رجل عابد أغواه إبليس أوقعه في الفحشاء، كم من تساهل في إطلاق العنان للنسان أدى إلى البغي والعداوة، وكم من تساهل في أداء الحقوق أدى إلى القطيعة والعقوق. أخوة الإسلام والإيمان، إن المخرج من هذا البلاء والمنجي من هذه الفتنة العظيمة أن نداوم على ذكر الله عز وجل، لا سيما الفرائض والواجبات، وأن نجتنب المعاصي والمحرمات، فإن من أطاع الله فإن الله يعصمه من الشيطان، كما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: لنصرف عنه السوء والفحشاء، لما؟ إنه من عبادنا المخلصين. والله قال في القرآن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فكن عبدا لله، تكن معصوما من الشيطان، تكن في عصمة من خطواته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم وذريته، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم وذريته، اللهم أعذنا من الشيطان ووسائله ومداخله ومخارجه. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من كل شر وخذلان يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.